عند انتهاك الحدود والمحارم يغضب عليه الصلاة والسلام ويتلون وجهه، ولهذا غضب وقال أتشفع بحد من حدود الله، فقال له وسلم استغفر لي، يعني أخطأت. أما حد القذف هو محل نظر، بعضها لم يرى أنه يشفع فيه لأن حد، بعضها لم يرى الشفاعة فيه لأنه حق آدمي له يتنازل عنه ويعفو، لأن قذف يعني قذف إنسان لآخر أنه زنى وأنه فعل كذا هو حد حق آدمي، والأحوط عدم الشفاعة فيه لأن حد من الحدود. وفق الله الجميع. أسأل الله عليكم شيخ، إذا انتشر الخبر في منكر معين يقام عليه الحد، لا بد من بينة شاهدين عدلين في جميع الحدود إلا الزنا، لا بد من 4 شهود. أقصد مع البينة ومع الشهود، هل يجوز يعني يتغاضوا عنهم يلزمهم النعي؟ يجب إقامة الحد، ثبت وجب إقامته. ولو لم يبلغ القاضي شيخ يرفع إلى القاضي، لو لم يرفع لا بد يرفع، لا مرفع معلش، إذا ستر عليه وتاب إلى الله فيما بينه وبين الله هو بالشهر. ولو انتشر الخبر أحسن الله نعم. حتى يرفع إلى ولي الأمر. الشيخ الشاهد من الآية الزاني والزاني بمنع أخذ شيء، لأن الشفاعة نوع أخذ رافع، تأخذ رافع يعني في ترك الحد يشفع فيه، أو ما يقيم الحد الذي شيء ضعيف ما هو حد شرعي، أو يغبي على الناس يوزيه يحول دونه من إقامة الحد، هذا نوع رافع. موطن الدليل الشاهد في الآية ولا تأخذ ما رافع، ولا تأخذ الشافع أخذت رافع. نعم الشيخ حسن الله عليك، الرضاع والحجام يفتخت عنه مواعظ، الحجام يفتخت عن الرضاع، الحجامة مثل فيه حرمة ها راضعة حرمة رتشيب وراضعته ونشتنا من الرضاع وقام هذا شيء بس أنا فاتتني وهي حجام، لابد 5 رضعات، لابد 5 رضعات سواء حجام ولا رضاع، 5 رضعات كل رضاع فيها يشرب اللبن يذهب إلى بطنها اللبن، إيه 5 في الحولين بس حجام في الوحدة الحالة 5 قبل أن يحطم، يعني الحجام ولا الرضاع سواء ما نعرف الحجام لابد أول ما يذوق لابد يطاح من أمه، لا مو بلزوم ولو في السنة الأخيرة ولو في السنة الثانية، لا مغرضت يا شيخ الرضاع الواحدة ما تنفع وهي ترى حجام يا شيخ، خل عنك الحجام ما حجام، المقصود في الحولين وبس، الله يسلمك سواء في السنة الأولى ولا في السنة الثانية. جزاك الله خير. شو يا شيخ حسن عليك، فيه عندي الوالدة تحج تعيد الوالدها بريرة ضحية هم في بس تحط نفس سمعة ايه ولا دخل العشر يتمشط رأسها تحط نفس سمعهم تقول عم فلان هو والدها تحط نفس سمعهم بس يتمشط رأسها لا تحل لا تحل شعر رأسي لا حتى الضحي إذا دخل الشهر ما تمشط حتى إذا دخل الشهر لا تخل شعر بس ولا مشت ما يخالف لكن ما تكد ما تخل شعر ما تقص شعر يعني. جزاك الله خير صلى عملك يا شيخ بالنسبة للصلاة على جنازة مثلا لو كانت 5 جنائز يكون 5 قراط مثلا لو ذهب إلى المقبرة يعني أحسن الله إليك يكتب له عدد اللي صلى عليهم صلى عليك يكتب له إن شاء الله كله في الصلاة الاتباع كله عدد الجنائز بعددهم ما شاء الله مو شرط أنه مثلا يحفر على كل فضل الله واسع أبو فضل الله واسع أحسن الله عملك.